بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. وصلنا إلى تفسير سورة العنكبوت، قال: وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. قال: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم أول سورة البقرة. دائما ابن كثير رحمه الله في تفسير الحروف المقطعة يحيل على ما ذكره في أول سورة البقرة، حيث فصل الكلام فيها ونقل أقوال السلف فيها. بعضهم قال يعني هي من أسماء الله تعالى، قال هذه الحروف المقطعة هي أسماء الله تعالى، وبعضهم قال هي رموز لأسماء الله تعالى، يعني الألف ترمز لاسم من أسمائه، واللام ترمز لاسم آخر، والميم ترمز لاسم آخر. يعني البعض قال يعني ألف لام ميم هي اسم من أسماء الله، بعضهم قال الألف ترمز لاسم واللام ترمز لاسم والميم ترمز لاسم، وبعضهم قال يعني هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، يعني قالوا هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، واستأثر الله تعالى بعلمه ولم يفسروها بشيء. وبعضهم قال يعني هي خطاب من الله تعالى للعرب، يقول لهم يعني إن هذا القرآن مؤلف من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، يعني الله تعالى يريد أن يقول لهم هذا القرآن العظيم هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، الألف واللام والميم وغيرها من الحروف، وتعجزون عن الإتيان بمثله، يتحداهم يعني بهذه بذلك وغير ذلك من الأقوال، والله تعالى أعلم. بعضهم قال هي أسماء للسورة، وبعضهم قال. فتقدم الكلام على هذه الأحرف. قال: وقوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، قال: استفهام إنكار، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يبتلون أو لا يختبرون، فهو استفهام إنكار، فلا بد أن يبتلي الله عباده بحسب ما عندهم من الإيمان. يعني طبعا الابتلاء لا يلزم، الابتلاء والفتنة يعني هي الاختبار والامتحان، لا يلزم أن تكون بالمصيبة، يعني قد تكون بالنعمة، يعني وهم لا يفتنون يعني لا يختبرون أو لا يمتحنون. فمن الناس يعني من جعل الله فتنته أو اختباره بما أنعم به عليه من المال والمنصب والجاه والسلطان، يعني حتى العافية يعني هي في نفسها ابتلاء يعني واختبار من الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من ابتلاه الله بالمرض أو بالفقر أو بتسلط الأعداء عليه، أو فكلها أنواع من الابتلاء. قال ليبلوني أشكر أم أكفر. سليمان عليه السلام ابتلاه الله يعني بالمال والسلطان والجاه، وكان هذا ابتلاء يعني عظيما. وبعض الناس يعني ربما لو ابتلي بالمرض أو الفقر أو كذا ربما نجا من هذا الابتلاء، بينما لو ابتلي بالملك والسلطان، من الناس من ابتلي بذلك وهلك بسبب هذا الابتلاء، كفرعون وقارون وهامان وامثالهم. فالقصد انه لا بد من ابتلاء. قال: كما جاء في الحديث الصحيح: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. في بعض النسخ زيد له في البلاء. النسخ عندي زيد في البلاء. قال: وهذه الآية كقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال: ومثلها في سورة براءة اللي هي: أم حسبتم أن تتركوا ولم. نعم. قال: وقال في البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. طيب، فإذا تكرر يعني هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني أنه لا بد من الابتلاء. ولهذا قال هاهنا: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال: أي الذين صدقوا في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يرحمكم الله. وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل: إلا لنعلم إلا لترى. قال: وذلك أن عندكم لترى هكذا بالتاء، لنرى في بعض النسخ إلا لنعلم، يقول إلا لنرى، هذه أوضح يعني. وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود، والعلم أعم من الرؤية، فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. إذن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يعني فتن الذين من قبلنا. قال: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني سيعلم الله تعالى الصادقين وسيعلم الكاذبين. طيب، هنا يعني الإشكال أن علم الله سبحانه وتعالى قديم، يعني قبل أن يصدق الصادق ويكذب الكاذب، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك يعني مسبقا. فابن عباس قال يعني: فلا يعلمن الله، يعني فلا يرين الله سبحانه وتعالى ذلك، يعني هو سبحانه وتعالى يعلمه علم غيب يعني قبل أن يوجد، وسيوجد ويراه الله سبحانه وتعالى، ويصبح يعني علما بشيء مشهود موجود. فالعلم يعني يتعلق بالمعدوم والموجود، يعني قبل أن يوجد هذا الشيء والله تعالى يعلمه، ثم بعد أن يوجد يعني هو يعني علم به بعد وجوده، أي يصبح الشيء موجودا مشهودا مرئيا. قال: وقوله: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، أي لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان، فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأقل. ولهذا قال: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون أن يفوتون ساء ما يحكمون، أي بئس ما يظنون. يعني يقول هنا يعني كون الله سبحانه وتعالى سيبتلي المؤمنين يعني سيتعرضون للابتلاء والفتنة، ليس معنى هذا أن من لم يؤمن أنه يعني ناجٍ من هذه الفتنة والابتلاء، بل الذي لم يؤمن قال إيه ينتظره من العقوبة والنكال ما هو أعظم وأطم. يعني المؤمن سواء ابتلي بالمصيبة أو بالنعمة، سواء ابتلي بالنعمة فشكر أو بالمصيبة فصبر، فهذا الابتلاء زيادة في زيادة في إيمانه وأجره وثوابه. ولكن الكافر يعني سيبتلى ابتلاء يكون سببا لزيادة عقوبته ونكاله. ثم يقول سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يقول تعالى: من كان يرجو لقاء الله أي في الدار الآخرة وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب الجزيل فإن الله سيحقق له رجاء. من كان يرجو لقاء الله يعني يرجو أن يلقى الله سبحانه وتعالى في الآخرة ويعمل الأعمال الصالحة رجاء أن يلقى الله راضيا عنه مثيبا له متقبلا عمله، فإن الله سيحقق له رجاء ويوفيه عمله كاملا مغفورا، فإن ذلك كائن لا محالة لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات. ولهذا قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت يعني سيلقى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يتحقق هذا اللقاء، ومن كان مريدا وجه الله فسيثيبه الله. قال: وقوله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قال كقوله من عمل صالحا فلنفسه، يعني الذي يعمل الصالحا لنفسه، لأن الله تعالى غني عن العالم، والذي يجاهد فإنما جهاده لنفسه، يعني كل عمل صالح يعمله الإنسان ف يعني ثوابه يعود عليه، أي من عمل صالحا فإنما يعود نفع عمله على نفسه، فإن الله غني عن أفعال العباد، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولهذا قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد وما ضرب يوما من الدهر بسيف. يعني إذن هذا هو جهاد نفسي، لهذا قال العلماء يعني الجهاد في سورة العنكبوت، سورة العنكبوت سورة مكية، فالجهاد فيها هو جهاد النفس وليس جهاد الجهاد بالسيف يعني والقتال، لأن مكة لم يكن مأذونا فيها بالجهاد في الجهاد بالسيف ولم يكن مأذونا فيها بالقتال، فذكر الله تعالى الجهاد في هذه السورة بمعنى مجاهدة النفس، بمعنى مجاهدة النفس. قال: ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عمل ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.